وقد ينصح أحدهم عن الآخر، وهذا هو الذي وقع فيما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله، فإنه فقيه وليس بحجة فيما إذا تفرد برواية الحديث غيره. جزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.